الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الناظر اليوم إلى أهلنا المستضعفين في الشام يرى عجبا، ظلم رهيب وقتل عجيب وصبر شديد من أهلنا السنة في الشام يقابلون بلاء عظيما وصمتا مقيتا من أخوانهم العرب المسلمون، والله من وراء عدوهم والمتخاذلين محيط، وناصرا لأحبابنا في الشام. في أحد كنائس عباد الشهوات يبيع رجالا شرفهم ومروءتهم، وعلى الأبواب علماء صامتون يراقبون في الخارج لينعم هؤلاء الرجال بمضاجعة روسيا ليهدوها كل ما نملك، أموالنا نساءنا كرامتنا. إيران تنثر السم في سما سوريا وتسحق جماجم أطفالها، إيران المجوسية روثت مباني أهل الشام، إيران تنثر السم في سما سوريا وتسحق جماجم وأطفالها لوثت مباديها، والمسجد الأموي أصبح وكرا لدعارة الروافض الكفار، أواني ولغ فيها الكلاب لم نعد نحتاج إليها، طفلة سوريا تبكي أباها وتنتحب، وطفل آخر يريد أن يسجوع فقط، ونساء حرائر تمزقت ملابسهن يسرن بقايا عفافهن ودموعهن تنطق بأنهن حرائر لم يجدن رجالا، طفلة سوريا تبكي أباها وتنتحب، وطفل آخر يريد أن يسجوع فقط، ونساء تمزقت ملابسهن يسرن بقايا عفافهن ودموعهن تنطق بأنهن حرائر لم يجدن رجالا. وفي البلاد المسلمين حفلات تنضم وساقطات تغنن أما تستحون من الله، علماء لا يتكلمون وعرب يهون وأمم كالبت على أهل السنة والمنهاج القويم إلى الله المشتكى، وأمتاه أشلاء ورائحة دم تفوح في سوريا تتراقص فوقها عاهرة عارية منتشية وتطلق الضحكات صاخبة ماجنة وقد شفيت تماما من أحقادها، على مرأة من يدعون أنهم يؤمنون بدين، على مرأة من يدعون أنهم يؤمنون بدين يحفظ بشرية وإنسانية كل خلق، يدعون أنهم متسامحين وحقيقتهم أنهم يعتنقون دينا كهنوتيا مقتصرا على طلاسم لا يعرفون منه إلا اسمه، يهربون من شعائره يختبئون خلف عبارات تسامح، مهزومين يلعقون أقدام العاثرة روسيا وهي تعد عدتها لتشعل النار فيهم، ترافقها عجوز قبيحة حقودة في من تبث السموم وتحمل الوطيس، روسيا عاثرة تستفز الحكومات العربية والسنية والإسلامية، وإيران هي تلك العجوز التي تترقب لحظة السقوط، وسوريا هي تلك الطفلة البريئة اليتيمة التي تتجرع ألم فقد السند وتتجرع ألم الوحدة، تمزقت أشلاؤها وهي تستنجد بأب تركها لكي لا تقضب العاهرة روسيا، فباع ابنته وهي قطعة منه مقابل ليالي السمر التي لن يعقبها إلا ندامة، أمة عربية تسير على استحياء في مؤخرة الركب وكأنها حبلت بغزيرة فرمت ابنتها سوريا بين أيدي من لا إنسانية لك، وأمتاه مجازر سوريا سقطت خلفها أقنعة كثيرة وسقطت مروءة رجال كثر، فآه على راية التوحيد وهي تداس بالأقدام وآه على نساء يقتصبن ويقتلن ورجال المسلمين في مضاجعهم ينعمون بفراش الوزير، فآه على راية التوحيد وهي تداس بالأقدام، مجازر سوريا سقطت خلفها أقنعة كثيرة وسقطت مروءة رجال كثر، فآه على راية التوحيد وهي تداس بالأقدام، وآه على نساء يقتصبن ويقتلن ورجال المسلمين في مضاجعهم ينعمون بالفراش الوثير. ماذا قدم العرب وماذا قدم العلماء لأهلنا السنة في سوريا؟ أفعالنا أجابت، وأمتاه. ماذا قدمنا لأهل الشام؟ ماذا قدمنا لأهلنا الشام المستضعفين؟ أفعالنا أجابت إلى الله المشتكى. حبيبتي دمشق يا طفلتي يا أجمل من رأيت وأطهر من لاقيت، إلى مولاي أتبتل كل سحر أن يمطرك برحمات تفوق تصوراتنا. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم كيف أكتبها؟ كيف أوقد بها من يبيع الدين جهرا؟ ماذا لو كان بيننا رسول الله؟ لو رأى من يرقد على براميل النفط ومن يضاجع حسنوات ويعاقر كؤوس الخمر ومن يرضع فدي السلطان ومن يدخل كلمة حق عند سلطان جائر، من ترك الشام وهي تنزف فستتركه غدا، من ترك الشام وهي تنزف فستتركه غدا، رجال بلا شرف انتهكت عذرية الشام وهم يتبعون يتمايلون حولها. رجال بلا شرف، انتهكت عذرية الشامي وهم يتمايلون حولها. من لأطفال تتنازعهم المنايا؟ ومن لثكالى يبحثن عن سند؟ من لحرائر تلوثت اجسادهن بنجس الكلاب؟ وامتاه وامتاه وامتاه، اليس فيكم رجل رشيد؟ ماذا لو رآكم عمر رضي الله عنه؟ اسيوسعكم ضربا بدرته ام سيقطع رؤوسكم بسيفه؟ ماذا سيفعل علي رضي الله عنه الذي سبع الحسن والحسين لانهما لم يدافع عن عثمان؟ ماذا سيفعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه؟ هل سيحاربكم لانكم فرقتم بين الدين والجهاد كما فرق المرتدين بين الصلاة والزكاة؟ كيف ستقفون حول حوض الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الشام صدايا بين ايدي الانجاس؟ كيف ستنظرون لوجهه والمجوس عاثوا في عرضه وسبوا اصحابه وانتم فاغري الافواه؟ الا ليت خالد بن الوليد يعود يوما، الا ليت خالد بن الوليد يعود يوما، ويقطع راس كل خائن ويقطع لسان كل منافق ويفجر جسد كل ذليل مهان. دمشق تريد خالد بن الوليد ليشرق وجهها من جديد، تريد رجلا يحميها ويدافع عنها، لا تريد رجلا يجعلها عاهرة يلعب بها كل نجس. دمشق تريد خالد بن الوليد ليشرق وجهها من جديد، تريد رجلا يحميها ويدافع عنها، لا تريد رجلا يجعلها عاهرة يلعب بها كل نجس. لا جدوى من البكاء والنوح، فالدموع لن تسقط الا على الجراح، فتزيدها الما ووجعا. لدمشق رب وسيطهرها، لدمشق رب وسيطهرها، لدمشق رب وسيطهرها، لدمشق رب وسيطهرها. تحية مشبعة بالآباء، تحية مشبعة بالآباء والأنفة لرجال سوريا، أفتخر بكم وأمار العالم بصمودكم. تحية مشبعة بالآباء والأنفة لرجال سوريا، أفتخر بكم وأمار العالم بصمودكم، ولا أعتذر لكم أبدا، ولا أعتذر لكم أبدا عن رجال وطني، فأنا معكم وأعتب عليهم مثلكم. أتبتل لله أن يؤيدكم بنصر من عنده على هؤلاء المجوس والروس الكفار ويعذبهم بأيديكم. أذيقوهم كل صنوف العذاب وأشفوا غليلنا وغليلكم، لتعلم كل الدنيا يريد الله أن يميز الخبيث من الطيب ويربيكم ويعلمكم أن لا عزة إلا بالدين، لتسقط الديمقراطية ولتسقط كل الشعارات وكل المطالب الوطنية. الله ثم الإسلام ثم سوريا. وأخيرا أقول لفتة سريعة، لا يظن أحد منكم إن الله غافلا عن الظالمين والمتخاذلين. أيها العرب المسلمون السنة، انقذوا أنفسكم بالدفاع عن أهل الشام ودعمهم. أيها العرب المسلمون السنة، انقذوا أنفسكم بنصرة الشاميين ودعمهم عسكريا وماديا ومعنويا. أيها العرب المسلمون السنة، انقذوا أنفسكم بنصرة أهلنا السنة في الشام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.